قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار: فصل في شروط الصلاة. قال: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. قال: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. طهارة الأعضاء يعني بها أعضاء الوضوء المعلومة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذا العضو الأول، وأيديكم إلى المرافق وهذا الثاني، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيعني طهارة هذه الأشياء من الحدث والنجس. الحدث الذي هو نقض الوضوء، والنجس النجاسات التي تعلقت بهذه الأعضاء. قال: وستر العورة بلباس طاهر، ستر العورة بلباس طاهر. أما الأول فالدليل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة بغير طهور. قال: وستر العورة بلباس طاهر، ستر العورة بلباس طاهر، هل هو من شروط الصلاة، من شروط الصلاة، أم أنه واجب مستقل؟ فجماهير العلماء يقولون إنه من شروط الصلاة، إنه من شروط الصلاة. وقلة من المتأخرين، المدرسة الفقهية المتأخرة التي قاربت زماننا كالشوكاني رحمه الله، وتبع له تلميذه صديق حسن خان، ولا يبعد أن يكون الصنعاني كذلك. هذه المدرسة التي أخذت كثيرا من أصولها من شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا، وأغلب الأحيان من ابن حزم الظاهري، وأحيانا أخر من المذهب الحنبلي. المدرسة المعاصرة كثيرا ما تأخذ آراءها أو أدلتها من هذه، أو أصولها من هؤلاء المذكورين، خاصة ابن حزم الظاهري، وأحيانا شيخ الإسلام تيمية، وأحيانا أيضا من الحنابلة. لكن التأسيس عندهم على الدليل، على الدليل الظاهر الواضح. والخطأ يعتري هذه المدرسة لأمور: الأمر الأول أن الدليل الذي يستدلون به قد يكون منازعا فيه، فإذا تبنوا الوجهة القائلة بالتصحيح مثلا والخبر ليس بثابت، فالرأي سيخطأ عند غيرهم. ثانيا، عدم التوسع في استعمال الصوارف واستعمال العمومات، فهذا أيضا يوقعهم في آراء لم يكاد يسبق إليها. ثالثا، كثيرا ما لا يعبؤون بالإجماعات المنقولة، وعدم العبأ بالإجماعات المنقولة يسبب خللا أيضا في الاتجاهات الفقهية والاختيارات. على أي حال، ستر العورة أثناء الصلاة هل هو من شروط الصلاة؟ ولا تصح الصلاة إلا بستر العورة، فتكون باطلة إذا لم تستر العورة، أم أن ذلك واجب مستقل إذا تخلف الشخص عنه يأثم وتصح صلاته؟ فأكثر العلماء، الكثرة الكاثرة من العلماء، على أن ستر العورة من شروط الصلاة، بغض النظر عن تعريف العورة والاختلاف فيما بينهم، لكن إذا اتفق على أنه عورة فعندهم سترها شرط من شروط صحة الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا من أدلتهم، ولكن يصدر التنويه على سبب نزول قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن سبب النزول قد يوضح الآية والمراد بها. سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن أهل الشرك كانوا يأتون للحج أو للعمرة، فإذا وصلوا مكة قالوا: كيف نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها؟ يقولون: قد عصينا الله في ثيابنا، فكيف نطوف بالبيت في ثياب قد عصينا الله فيها؟ فينزعون لباسهم، يخلعون الملابس، ويذهبون إلى أهل مكة، إلى القرشيين الذين يقال لهم الأحمسيون، فالقرشي أحمسي، فيقول قائلهم للقرشي الأحمسي: أعرني تطوافا أطوف فيه. وكذا تقول المرأة للقرشي الأحمسي: أعرني تطوافا أطوف فيه، أي شيئا أطوف فيه. فإن أعطاه القرشي شيئا أو أعطاه شيئا طاف فيه، وإن لم يعطه شيئا طاف عريانا. وطافت المرأة عريانا، أحيانا تضع شيئا على سوأتها وأحيانا لا تفعل، وتطوف بالبيت قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل لأحد أن ينظر إليه. فنزلت الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأمروا بستر العورة. ولقيل أن يقول إن هذا الأمر أمر عام في الصلاة وفي غير الصلاة، فلما خصصتموها بالصلاة؟ فنقول: إذا كان ستر العورة خارج الصلاة حرام، فمن باب أولى داخل الصلاة أن نمنع منه. ثم الآية وقوله عند كل مسجد أكدت هذا الأمر. فهذه الآية التي استدل بها الجماهير على وجوب ستر العورة في الصلاة ما دمت مستطيعا لذلك، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أثار مسألة وهو يناقش مسألة طواف الحائض بالبيت عند الاضطرار، فأرد أدلة رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وغير ذلك. ثم قال وإذا كان الرجل يريد الصلاة مثلا وسرقت ثيابه فأصبح عاريا بلا ثياب ووقت الصلاة سيخرج، هل يترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها أم أنه يصلي على حاله بغير ثياب؟ جنح إلى أنه يصلي ولو بغير ثياب للاضطرار، كذا فهم من قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا عن ستر العورة. استثني عند الجماهير، إلا أن الظاهرية منهم من اعتبره حجة لرأيه، استثني الساهي، يعني إذا ظهرت عورتك وأنت ساهي لم تتفطن لأنها ظهرت، فاستدل لذلك بأن عمرو بن أبي سلمة كان يصلي وعمره 8 سنين أو من 6 سنين إلى 8 سنين، وكانت الثياب آنذاك قليلة، وكان يصلي إماما بالقوم لأن بلاده كانت ممرا للناس وهم في أسفار، فكان يحفظ كثيرا من الراجعين من عند الرسول إلى بلادهم، يحفظ منهم آيات من القرآن يترنم بها ويتغنى بها، فكان أحفظ أهل بلده، فكان يؤم القوم للصلاة، وكانت الحال بئيسة فكان ثوبه قصيرا، وإذا سجد ظهرت سوءته من الخلف، والنسوة يصلين خلف الرجال، فتقول النسوة للرجال غطوا عنا إست صاحبكم، غطوا عنا إست صاحبكم، ولم يؤمروا بإعادة تلك الصلوات حتى يسر الله عليهم وأشتروا له ثوبا يستر سوءته. فقالوا لو كانت الصلوات باطلة لأعادوا تلك الصلوات، لكن الجمهور حملوا ذلك على عدم المقدرة على ستر العورة أو على السهو عن سترها. هذا ما يتعلق بستر العورة، وشبيه بالذي ذكر في ستر العورة ذكر في إزالة النجاسات عن الجسم، بمعنى هب أن رجلا على وضوء والثوب نجس، الثوب نجس عليه نجاسة، الجمهور يقولون لا تصح الصلاة في الثوب النجس إذا علمت نجاسته فإن الصلاة لا تصح فيه، وفريق قال وهم أيضا المدرسة التي سمعتم شيئا من ذكرها، قالوا إن نجاسة الثوب واجب مستقل، إن طهارة الثوب واجب مستقل. إن صليت به فالصلاة تصح، إن صليت به فالصلاة تصح مع الإثم، تأثم والصلاة تصح. ولكن العلماء القائلون بذلك أكثر من العلماء القائلين بمسألة ستر العورة، العلماء القائلون بأن الصلاة تصح مع نجاسة الثوب أكثر من العلماء القائلين بأن الصلاة تصح إذا كانت العورة مكشوفة. فالخلاف قائم أيضا في مسألة النجس. واستدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وبينه في الصلاة إذ نزع نعله، فنزع الصحابة نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال لهم: ما لأراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وهو مرتد لنعل به نجاسة، فلو كانت الصلاة باطلة لبطلت تكبيرة الإحرام، إذ أنه دخلها وهو يرتدي نعلا بها نجاسة، ولا أعاد النبي التكبير. فلما لم يعد دل ذلك على إجزاء تلك الصلاة أو إجزاء التكبيرة التي صلاها بنعل به أذن، والله أعلم. أجاب الجمهور على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك دون علم منه بذلك. هذا وجه الخلاف في هذه المسألة. وفي هذا الباب أيضا يلزم بيان العورة وحدها، لأن المصنف قال: وستر العورة بلباس طاهر، بلباس طاهر. ما العورة التي يجب أن تستر باللباس؟ والتي من ثم قال عدد من العلماء أنها إذا كشفت بطلت الصلاة. يرى جمهور العلماء أن العورة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. هذا رأي جمهور أهل العلم. وإن سألت عن مستندهم لذلك فاستدلوا بحديث جرهد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. فهذا دليل الجمهور القائلين بأن الفخذ عورة، ولكن يبقى عليهم الاستدلال لكون السرة أو ما أسفل السرة إلى السوأة من العورة. فاستدلوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته، زوج أحد يعني واحد عنده عبد وعنده أمة، الأمة له أن يستمتع بها، لكن إذا له أن يزوجها، فإذا زوجها لن يطأها، لكن ما زال يرى شيئا منها. إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى شيء من سرته إلى ركبته، فإن من سرته إلى ركبته من عورته. أنت إذا كان عندك أمان تستمتع بها بكل شيء، لكن إذا زوجتها لا تنظر إلى شيء من سرتها إلى ركبتها. هذا الدليل الذي استدل به. وفي كلا الحديثين إشكالات. أما حديث جرهد الذي هو الفخذ عورة ففي سنده مقال، ولما أورده البخاري رحمه الله تعالى وأورد ما يعارضه من الأحاديث، هناك أحاديث تعارضه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا حاثرا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر والنبي على حاله، ثم استأذن عمر والنبي على حاله، ثم جاء عثمان يستأذن فقال عليه، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه. قالت عائشة: يا رسول الله، ما لي أراك لم تهتش حين دخل أبو بكر وحين دخل عمر، فلما دخل عثمان غطيت فخذك. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فقالوا: ها هو فخذ النبي ظهر أمام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قالوا: وأضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فرس له كما في حديث أنس، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. أورد البخاري شيئا من هذا، حديث أنس، حديث جرهد، لكن ما أورد حديث جرهد مسندا لأنه ليس على شرطه. فقال البخاري: كرجل يمثل عددا من أهل الحديث وفقه يمثل فقها لعدد من أهل الحديث، قال: حديث أنس أسند، حديث أنس ابن مالك أصح إسنادا، الذي فيه أن النبي كشف عن فخذه، وحديث جرهد أحوط، حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، أي العمل به أحوط. فحاول علماء آخرون أن يجمعوا بطريقة أخرى، فقالوا ما حاصله كابن القيم رحمه الله ومن تبعه، قالوا: إن العورة عورتان، عورة مخففة قد يتساهل في إبدائها أحيانا كالفخذ، وعورة مغلظة يحرم إظهارها على أي حال، وهي السوأتان. وقد قال الله تعالى في كتابه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فهكذا قال بعض أهل العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فعلى ما ذكر هناك اتجاهات في مسألة العورة. جمهور العلماء يرون أن العورة من السرة إلى الركبة، وفريق يرى أن العورة هي السوأتان كالظاهرية، وفريق يقول بالاحتياط وتغطية الفخذ احتياطا كالبخاري وكاتجاه ابن القيم رحمه الله تعالى. فالذين يقولون وهم الجمهور بأن العورة من السرة إلى الركبة، وإن كان الحديث فيه إشكالات كثيرة من الناحية الحديثية الفنية. حديث: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى شيء من صرته إلى ركبته، فيه بعض الإشكالات في المتون والأسانيد، إلا أن الجمهور عملوا به. فهؤلاء الذين عملوا بأن العورة من السرة إلى الركبة يرون، وهم الجمهور، الإلزام بتغطيتها وإن صليت وهي ليست بمستورة بطلت صلاتك ولزمتك إعادتها. وكما أسلفت من العلماء من يصحح الصلاة ويعتبر الستر واجبا مستقلا، والله أعلم. هذا عن العورة. بلا شك أن هذا ينسحب على لاعبي الكرة الآن. لاعبي الكرة الآن أظن أن أكثرهم لا يغطي ما بين السرة إلى الركبة، أو على الأقل لا يغطي ما الفخذ كاملا، لا يغطي الفخذ كاملا. قال: وستر العورة، لكن سترها بماذا؟ قال: بلباس طاهر. يعني إذا سترتها بلباس نجس كأنك لم تسترها. كذا قال هذا الفريق الشافعي، فريق الشافعي. لا يخفى عليكم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان له مذهبان، أو أنه قد تغير اجتهاده لما كان بالعراق رحمه الله. كان يفتي بإفتاءات، يفتي إفتاءات بناء على الملابسات التي أحاطت به هنالك. فانتشرت فتواه التي كانت بالعراق، وسماها العلماء المذهب القديم. فلما جاء إلى مصر وجد أمورا، أو تغيرت اجتهاداته رحمه الله، ففتوى التي في مصر أطلقوا عليها المذهب الجديد. فللشافعي في المسائل المذكورة أكثر من قول، له أكثر من قول. والحمد لله أننا دائما وأبدا متبعون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونستأنس بآراء الأئمة والعلماء، لأن كلام الرسول صالح لكل زمان ولكل مكان، لكن قول البشر قد يصلح لزمان ولا يصلح لزمان آخر، أو يصلح لمكان ولا يصلح لمكان آخر. هم بشر يفتون بقدر علمهم، لكن الرسول قال الله سبحانه وتعالى في شأنه، أمره أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لستم أنتم فقط، بل من بلغه هذا القرآن فأنا أنذره بهذا القرآن. أو الشيء بشيء يذكر، فيحضرني في هذا المقام أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، كان يقول في شأن أهل البدع: بيننا وبينهم الجنائز. أن الناس كانوا يحضرون جنائز أهل السنة وعلماء السنة، وعلماء السنة يحضرون جنائز أهل السنة وعلماء السنة، ولا يحضرون جنائز أهل البدعة، ولا يحضرون جنائز أهل البدع. فكان الإمام أحمد يقول: انظروا إذا متنا وإذا ماتوا، من سيحضر جنائزنا ومن سيحضر جنائزهم. لكن هذا الكلام، نعم صدق أحمد رحمه الله، وكان هذا في زمانه، لكن هذا لا يضطرد، لأننا مثلا رأينا جنازة الضال الخميني الذي كان يطعن في أصحاب رسول الله، هذه جنازته أكبر بكثير بكثير بمئات المرات من جنازة غيره من أهل السنة، ورجل من أهل الضلالة. ورأينا جنازة جمال بن عبد الناصر لما مات، حضرها ملايين البشر، فليس قوله بيننا وبينهم الجنائز بمضطرد لكل زمان ولكل مكان، وإن كان صوابا في زمانه والمكان الذي تكلم فيه. الحاصل أن الإمام الشافعي رحمه الله له فيما ذكر سواء من ناحية طهارة الأعضاء من الحدث والنجس واعتبارها شرطا أو اعتبارها واجبا مستقلا، له أكثر من قول، قول بالعراق وقول بمصر، وكذا الإمام مالك رحمه الله تعالى. وليس هذا بعيب أبدا أبدا ولا بمطعن في هؤلاء الأئمة الأفاضل، فليس بعيب أن يرى الشخص رأيا ويفتي بمقتضاه في المسألة بفتوى ويدلي بحكم، وبعد ذلك تتبين له أحاديث قد خفيت عليه أو جوانب عمومات مثلا لم تظهر له ويرجع عن الرأي الأول. ليس هذا أبدا بعيب، مع أن رسولنا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كان يتكلم بوحي، وفي بعض حياته وكله بوحي من الله، لكن في بعض الأوقات عليه الصلاة والسلام تكلم وأمر، وهذا بإذن ربه، بتحريم الحنتم والدباء والنقير والمزفت، أي تحريم الانتباذ فيها. أنهاكم عن أربع، أنهاكم عن المزفت والمقير والنقير والحنتم والدباء في رواية، يعني إذا كنت ستصنع نبيذا، كانوا يضعون التمر مع الماء في إناء في الجرة التي يسموها الحنتم البلاص الصغير الفخار، أو جذع نخلة منقور، أو جذع نخلة مطلي بالزفت، أو إناء مطلي بالزفت أو بالقار، أو الدباء اللي قرع العسل الكبير، كانوا يستخدمونه كوعاء. فإذا وضعوا التمر مع الماء فيه أسرع وتحول إلى خمر دون أن تشعر. فالنبي نهى عن الدباء ليس عن أكله، ونهى عن الحنتم وعن المقير المطلي بالقار والمزفت. وبعد ذلك بعد مدة قال: إني كنت نهيتكم عن الانتباذ في هذه القدور، فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. فليس يعني الحمد لله أن في شريعتنا نماذج كثيرة من الناسخ والمنسوخ، لكن بعد وفاة الرسول استقرت الأمور طبعا، لكن أقول لا عيب أبدا على الأئمة إذا رأوا رأيا وأفتوا به وبعد ذلك تغيرت فتواهم، فالبشر جبلوا على التفاوت، جبلوا على أيضا على الضعف بصفة عامة، سواء ضعف الذاكرة أحيانا أو ضعف البدن. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيف. قال: وستر العورة بلباس طاهر، قل إذا دخلت الصلاة بلباس عليها نجاسة وأنت تعلم ولكنك تكسلت، أن تغسلها، أن تزيل النجاسة عنها، فالجمهور يرون صلاتك أن صلاتك باطلة، وقد قال الله تعالى: وثيابك فطهر. ويرى أيضا فريق من العلماء أن، لكن دون الجمهور أي أقل من الجمهور، أن الصلاة تصح وعليك الإثم لأنك ما امتثلت قوله تعالى: وثيابك فطهر، قال: والوقوف على مكان طاهر، الوقوف على مكان طاهر يعني تصلي في مكان طاهر. طبعا هذا لا يعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، لأن أهل العلم الذين قالوا والوقوف على مكان طاهر يعتبرون مرابض الغنم طاهرة، فلا إشكال عليهم حينئذ. فعليه إذا صليت على أرض مبللة بمياه المجاري التي يغلب عليها أو هي نجسة، هي نجسة، فلا تصح الصلاة عند جماهير العلماء، والله أعلم. والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت، هذا في بعض الصلوات وبعض الأحيان، أو في الأصل هو الأصل إلا ما وردت به الاستثناءات كالجمع بين الصلوات. فالناس يصلون المغرب والعشاء يصلون الظهر والعصر جمعا في عرفات قبل دخول وقت العصر، فهناك استثناءات، لكن هناك أوقات لا يصح بالطبع أن تصليها قبل وقتها، الفجر لا تصليه قبل وقته. والرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة قبل وقته ليس المراد قبل دخول وقت الفجر، إنما قبل وقته الذي كان يصلي فيه يوميا. إذا كنت مثلا أنا أصلي مثلا الفجر كل يوم بعد الأذان بربع ساعة مثلا، جئت في يوم صليت عند الأذان بالضبط، أنا صليت في الوقت، لكن قال فلان صلى في غير وقته، أي في غير وقته الذي كان يصلي فيه يوميا، والله أعلم. قال والعلم بدخول الوقت. طيب إذا كان هناك يوم غيم وليست معك ساعة، أنت في بادية وليست معك ساعة والجو مظلم، وحينئذ بنيت على غلبة الظن، فالبناء على غلبة الظن له أدلة، يجوز أن نبني على غلبة الظن، إذن عدم عندنا اليقين، إذن عدم عندنا اليقين، بنينا على غلبة الظن، والله أعلم. قال واستقبال القبلة، استقبال القبلة هذا أيضا مقيد، مقيد بغير المسافر وغير المتنفل في السفر، المتنفل في السفر له أن يصلي إلى غير القبلة حيثما توجهت براحلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. قال ويجوز ترك الاستقبال في حالتين، استقبال قبلة في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة، كذا قال رحمه الله.